يسأل أيضا ويقول: هناك عرق للعقرب، إذا لبسه بعض الأشخاص يخدر العقرب فلا تستطيع لدغ ذلك الشخص اللابس له، فهل تعليقه يكون من التمائم المنهي عنها؟ هناك إيش؟ يقول: هناك عرق للعقرب، إذا لبسه الشخص فهو يمنع العقرب فلا تستطيع لدغ لابسه، فهل تعليقه يكون من التمائم؟ نعم، تعليق ما يمنع يكون من التمائم، سواء زعم أنه يمنع العقرب أو يمنع الحيات أو يمنع الحمى أو يمنع غير ذلك. الرسول نهى عن التعاليق، وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية أخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالمقصود أن التعاليق لا تجوز ضد الحمى أو ضد العقارب أو ضد الحيات أو ضد السباع أو ما أشبه ذلك، يعتقد فيها أن تدفع أن هذه الحلقة أو هذه العقدة معينة من قطن أو صوف أو غير ذلك، أو أن هذا الخاتم يمنع أو ما أشبه هذا، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية، ولكن يتعاطى ما شرع الله كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا في الصباح والمساء، ومثل قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات في الصباح والمساء، مثل قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الذكر، مثل قراءة قل هو الله أحد ومعوذتين بعد كل صلاة، كل هذا من أسباب السلامة والعافية من الشر. أما تعليق خيط أو حلقة أو أي شيء يعلق كخاتم أو سبتة أو غير هذا مما يعلق، كله لا يجوز، إذا كان لقصد دفع الشرور كالحمى أو العقارب أو الحيات أو ما أشبه ذلك. نعم، بارك الله فيكم.